أجمعين. وبعد، ثم قال تعالى، تقدم في تفسير الآية، ثم قال تعالى منكرا على المعتدين على مهور نسائهم: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم على بعض، وقد أفضى بعضكم. طيب، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هذه فيها إنكار. وكيف تأخذونه؟ هذا إنكار آخر. فالآن مقدمة الآية ينبغي أن تكون إيش؟ مراعى فيها أنه في إنكار سبق، يعني في المقالة تعالى منكرا عن المعتدين على مهور نسائهم، يعني ينبغي مثلا ثم مثلا إيوه أكد شدد أعاد، نعم، يعني يكون أنه كرر التأكيد، كرر الإنكار. مقدمة الآية، مقدمة وكيف تأخذونه، إيش ذكر فيها المفسرون؟ مثلا قال ثم أكد ثم شدد ثم كذا، يعني إيش قال، إيش قال المفسرون في أول، في مقدمة وكيف تأخذونه؟ ايوه شوف، انكارا اثر انكار، انكارا اثر انكار. طيب، عليكم السلام. انكارا اثر انكار، وتنفيرا وتنفيرا غبة. معنى لازم يعني نضع في مقدمة الآية، نضع في مقدمة الآية مراعاة لما سبق، لأن الآية التي سبقها فيها إنكار. فنقول مثلا ولشناعة الاعتداء على مهور الزوجات تكرر الإنكار لزيادة التنفير، لزيادة التنفير من ذلك. فقال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تفسير الآية وكيف تأخذونه، أي الصداق، بأي وجه تأكلونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وصل والتصق والمراد الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عهدا مؤكدا وهو عقد النكاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم 1218. قال بعضهم: كلمة الله هي التشهد، وقال بعضهم: هي كلمة النكاح من الإيجاب والقبول التي تستحل بها الفروج، وقال بعضهم: هو العهد الذي أخذه الله على الأزواج في قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، فوائد الآية: وفي الآية الزيادة في الإنكار والمبالغة في التنفير من أكل مهر المرأة، وفيها أن المرأة إذا بذلت نفسها لزوجها واجتمع معها في لحاف واحد فأتاها ووطئها وصارت ملاذه ومتعته، فكيف يليق به أن يسترد منها شيئا من مهرها ويتركها مظلومة ضعيفة؟ وفي الآية أن الرجل وفيها إذا ما قال لهذا وفيها أن الرجل صاحب الطبع السليم والذوق المستقيم لا يمكن أن يستولي على مال المرأة الضعيفة المغلوبة، وهو الرجل القوي القادر على اكتساب المال بالوسائل المتعددة. وشهامة الرجولة ومرؤتها تأبى أكل حق المرأة. وفيها أن النكاح عهد غليظ وميثاق شديد، وإن كان كلاما ولفظا فإنه تستحل به الفروج، وهو معقود على صداق لا يجوز انتهاكه ولا انتقاصه. وفيها أن ملامسة الزوج لزوجته واجتماعه معها ومباشرته لها وما ينشأ عن ذلك من المودة والرحمة هو رباط قوي لا يجوز التساهل فيه، وميثاق غليظ لا تجوز خيانته. وفيها مع التي قبلها، نقول وفي الآية هناك طالبة، وفي الآية مع التي قبلها أن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق بل تركته لتفاوت الناس في الغنى والفقر، فكل واحد يعطي على حسب حاله، وإن من بركة المرأة تيسير صداقها والمغالاة في المهور، تيسير صداقها فاصلة، والمغالاة في المهور من أسباب قلة الزواج المؤدي إلى كثرة الزنا والفساد. ومن الخطأ الشنيع تزويج البنت لمن يدفع أكثر، وإنما الواجب على الولي اختيار الأمثل في الدين والخلق مراعاة للأمانة التي ولاه الله إياها. وفي الآية استنباط لبعض العلماء من قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى، وفي الآية استنباط لبعض العلماء من قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بأن المهر يجب كاملا عند الخلوة التامة للزوجة، والمراد بالخلوة التامة أن يغلق عليها الباب عليهما الباب بحيث لا يخشى من دخول أحد والمراد بالخلوة التامة إغلاق الباب بحيث لا يخشى من دخول أحد عليهما، وبحيث لو أراد أن يجامعها فعل ذلك. فإذا طلقها بعد الخلوة الكاملة وجب إعطاؤها المهر كاملا ولو لم يطأها. طيب، في إضافات من التفاسير الأخرى؟ أفيضوا عليه من التفاسير مما رزقكم الله. أيوة. كل واحد يأخذ له تفسيرين ثلاثة، يعني اجتهدوا. نعم، 4-5. أيوة. نعم. إمساك بمعروف أو هذا اللي كتبناه في التفسير، مو كتبنا زدنا، كتبنا ثلاث أقوال، قلنا كلمة، قلنا التشهد، وقلنا الإجابة والقبول، وقلنا إمساك بمعروف تصريح بإحسان في التفسير فوق قبل الفوائد كتبناها يعني. ها في شيء آخر؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيوة مرة ثانية. هذه فائدة جميلة صراحة. طيب نقول وفيها تعليم من الله لعباده لسلوك الأدب، لسلوك طريق الأدب في التعبير عما يستحيا من ذكره ويستبشع من التصريح به. وذلك باستعمال الكناية والتعريض، كما عبر عن الجماع هنا بالإفضاء، وهو الوصول إلى الشيء بغير حائل، سبحان الله. شوف طريقة القرآن في التعبير عن المستبشعات وما لا يليق التصريح به. حطوا كلمة ولا وما لا يليق التصريح به في مثلا عن إيش؟ من إيش؟ ولا بدل يستبشع حطوا ولا يليق التصريح به. أقول طريقة الشريعة التعريض واستعمال الكناية في التعبير عما يستبشع ويستشنع وما لا يليق التصريح به، بخلاف سبحان الله العظيم الكفار مثلا يقال أن عندهم، طبعا غير قضية الأفلام الإباحية، عندهم عروض إباحية على الهواء الطلق، ينصبون كذا مسرحا في ميدان عام يمارس فيه الزنا، وعندهم يقال أن عندهم حفلات يعني مثل الأغاني هذه اللي يجتمع فيها أعداد كبيرة، بدل الأغاني يطلع واحد يتكلم عن أسوأ يعني الألفاظ ووصف الفاحشة، يعتبروا أنه هذه من يعني كأنها من الإنتاجات الفكرية يعني. فشوف طريقة القرآن وطريقة الكفرة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إذا ما في إيمان بالجنة والنار خلاص خراب في خراب، إيش تتوقع؟ بينما طريقة القرآن واللذان يأتيانها منكم، يأتيانها منكم فآذوهما وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت. شو قال تغشاها؟ تغشاها ما قال يعني كلمات، يعني في كلمات أخرى في اللغة العربية أشنع من وطئ أو جامع، أشياء يعني أبشع ما في القرآن. يعني مثلا دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، دخلتم يعني دخلتم بهن حمك الله. يعني في السنة أشياء أخرى كثيرة، تذوق عسيلته ويذوق. المهم أنه إيش ما في، يعني ما تجد المستبشعات والمستشنعات، وتجد الكلام الكريم المهذب الأديب الرفيع البعيد عن ما لا يليق التصريح به، وتستعمل الكناية وأساليب التعريض. فأين هذا من اليوم اللي صاير في الإنترنت في القصص؟ قصص جنسية، يقولون كذا قصص جنسية، يلا بين الكبار والصغار والفتيات والشباب، قصص جنسية، وتنزل على الجوالات وملفات ام ام اس ومدري ايش، وايش فيها؟ كل التصريح، كل انواع التصريح بالفاحشة، كل يعني بالعكس اذا جاء له فرصة الكاتب انه يوري لا يروح يصرح، يعني عندهم انه هذا الان اسمه ايش يسمون الادب المكشوف. شوف كيف الأدب المكشوف، بينما طريقة القرآن وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذه والله هذه النقطة تستحق خطبة جمعة، يعني خطبة جمعة كذا، الفرق بين طريقة القرآن والسنة، الفرق بين طريقة القرآن والسنة، وأساليب المنحرفين في التعبير عما يستبشع من ذكره، عما لا يليق ذكره ويستشنع التصريح به، عما لا يليق ذكره ويستبشع التصريح به. يعني هذه لو تجمع شوف من القرآن والسنة الشواهد على أنه لما يجي على مواطن حساسة يستعمل أساليب الكناية والتعريض. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، بل إيش؟ والرد على أصحاب الأدب المكشوف والروايات الساقطة والأفلام واللقاءات الحين في لقاءات، طيب لقاءات يعني فاضحة، خلينا نقول فاضحة، وإيش مجلة طبيبك الخاص والأشياء يسموها إيش الصحة الجنسية. شفت هذه الصحة الجنسية والأدب المكشوف، يعني باسم الصحة الجنسية تقترف كل يعني الكبائر والصغائر في قضية يعني الفاضح، التعبير الفاضح وقلة الأدب والمستوى الهابط الألفاظ والصور والتصريحات والكلام، وأيضا من ساق إليه بعض من يعني من يسمون بالدعاة الجدد في التصريحات من داخل غرفة النوم بحجة إيش؟ إنه يعني لا حياء في الدين. يا سلام، يعني كل السيئات تطلع كذا على الهواء مباشرة بحجة لا حياء في الدين. فإيش يترتب عليها؟ إيش يترتب؟ ثوران الغرائز وانتشار الشيوع يعني الشهوات وإشاعة الفاحشة وقلة الحياة وخدش الحياة ويعني إخراج العفيفات عن ما خلق ما فطرهن الله عليه، ولفت أنظار الشباب إلى ما هم عنه غافلون. يعني يكون واحد شاب مستور بستر الله، متربي في عائلة محافظة، يعني متجنبين لمثل هذه القاذورات والأشياء المفضوعة الفاضحة، ما وعينا إلا برنامج طلع على الهواء مباشرة وعلى الإف إم وعلى كل الأشياء الإذاعية والتلفزيونية والإنترنت، يعني كل شيء على المكشوف. لا، يقول بعدين وبما أن أولادنا يتفرجون خفية على ما نتحاشى الحديث عنه أمامهم، فلماذا نتهرب وندفن رؤوسنا في الرمال ولا نصرح؟ ها، يعني يبغوا قلة الأدب تجي من الأبوين والمدرسين، مو بس تجي من مصادر مجهولة في الإنترنت والقنوات. لا، قلة الأدب ليش ما تجي من الأبوين؟ حتى يصير خلاص الولد ما عنده أي أساس من خلق أو أدب في هذا الجانب. يعني لو هو سمع أشياء من برا بس، يعني على الأقل عنده المصادر الرسمية في البيت يعني من الأبوين في كلا أدب وتحاشي، يعني على الأقل يعني أنه في قدوة في الجانب هذا. الحين يقول لك لا، النصائح التربوية الحديثة لا تخلي ولد، ليش تخلي ولدك يروح لمصادر خفية وسرية ومجهولة ويقرأ الكلام الجنسي هذا؟ انت عطيه من عندك. يا سلام، حتى خلاص يعني يصير كلها يعني السري والعلني سواء، خلاص الأدب المكشوف. وطبعا هذا له أضرار تربوية، يعني الله لما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، مقصود أن الطفل ما يظهر على عورات النساء، ويعني يعني قضية الاستئذان عند الدخول على الأبوين، إذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا. ليش؟ لو كانت المسألة يلا حرية، كله يطلع على كل شيء، كل أحد يطلع على كل شيء كما يريد اليهود اليوم، خلاص ما في، خلاص يعني أنت الآن ما عندك لا قيم ولا أخلاق ولا ضوابط ولا فرامل ولا أي شيء يحول بين الإنسان ولا، خلاص. ولذلك نشأت حالات إيش؟ زنا الأطفال. أنت يعني واحد تكلم في الزنا يعني في كل اللي في باله أن الزاني بالغ. الآن صار يقول زنا الأطفال، يعني ابن 10 سنين يزني، ما كان، شوف هذا كشيء كان يعني ما كان يتخيل. يعني لو تقول واحد تخيل كذا قال لك لا ما أتخيل، ما أقدر أتخيل. الحين ابن 10 سنين وابن 12 سنة يفعل اللواط عندهم، من وين هذه؟ ليش يعني مصدر الشرور هذه من أين؟ من أين؟ أنه صار ما الكلام مبذول، مبذول يعني متوفر، يعني صحف، إنترنت، قنوات، إذاعات، مبذول. ففجر وزنى وارتكب الفاحشة الأولاد قبل البلوغ. من وين؟ من وراء قضية الأدب المكشوف، ليش تخلي الناس يتعرفوا على الأشياء خفية عطوهم على طول، وهكذا. ويعني صار الواحد لا يملك أن يحمي طفله من سماع هذه الأشياء. يعني أليس هذا اعتداء على الفطرة؟ كذا اسمه الاعتداء على الفطرة، الاعتداء على الحياء. يعني يمكن هذه لو سميناها الاعتداء على الحياء بعد يعني تصير، فلعل إن شاء الله يصير في خطبة عن موضوع هذا، لأن هذا موضوع أنا أجد له أهمية في خضم ما نعيشه اليوم من الشيوع الفاحشة. طيب، نعود مرة أخرى. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب في شيء آخر؟ في فوائد أخرى؟ أيوة. طيب وبس خلاص هذا الكلمتين؟ قال طبعا قال ابو جعفر الطبري وغيره حكم ثابت الا عند خوف من الحيض فيجوز ان يقدم. الا عند خوف النشوز. طيب قضية متى يجوز له ان ياخذ من المهر؟ يعني اذا اتت بفاحشة مبينة، واذا صارت ناشزا، واذا خاف ان لا يقيم حدود الله، بمعنى أن المرأة تقول له أخاف إذا استمريت معك أني أعصي الله فيك، أخاف إذا استمريت معك أعصي الله فيك، أني ما أسمع ولا أطيع ولا أنفذ ولا أقدم ولا ألبي نداءك في الفراش، وخلاص أنا ما أطيق ما أطيق ما، ولذلك أخاف أعصي الله فيك، أريد الخلع. هذه الحالة ممكن، فإذا يعني قضية النسخ ما هو نسخ كلي، يعني ما هو نسخ، يعني حتى لو قلنا نسخ ما هو نسخ كلي للآية، لأن الآية فيها أصل اللي هو عدم جواز الاعتداء على مهور الزوجات، فينبغي أن الأصل هذا يبقى. بعدين يستثنى من قضية أخذ المهر إذا كان خاف أن لا يقيم حدود الله، إذا أتت بفاحشة مبينة، إذا صار في نشوز هذه استثناءات، فلازم نحافظ على الأصل. فالقول بأن الآية منسوخة والله أعلم أرى أنه ضعيف، لأنك أنت الآن تنسخ إيش الأصل اللي هو الاعتداء على مهور النساء. لكن لو قلت والله، وأما يعني وقد ذكرت آيات أخرى حالات خاصة يستثنى، مثلا تستثنى من هذا الحكم ماشي، بس إنك تجي على الآية هذه اللي تقرر الأصل إنه ما يجوز اعتداء على مهور الزوجات وتقول وهذه الآية منسوخة، يعني ليس قويا. إيش قال القاسمي؟ كويس، يعني هو يؤكد أن ما هي منسوخة، القاسمي يؤكد أن غير منسوخة، وأنه قد كثر في المتأخرين دعوى النسخ، يدعون مثلا يقول هذه الآية منسوخة وهي ما هي منسوخة، هذه الآية منسوخة ليش؟ لما يتراءى إليه أنه الله في آية ثانية تذكر حكما آخر فيقول هذه منسوخة بهذيك، مع أنه ممكن تكون هذيك في حالة وهذه في حالة ما هي منسوخة. أو الأخرى تذكر استثناء معين، بس هذه تذكر الأصل، فكيف تبغى تنسخ الأصل؟ وفيها أن تعظيم قدر مهر المرأة وعدم جواز الاعتداء عليه هو أصل من الأصول في المعاملات بين العباد، وهذه قضية محكمة، ولذلك كان القول بأن الآية منسوخة قول ضعيف، وكون وجود حالات أو نقول ووجود بعض الحالات التي يجوز فيها أخذ المهر واسترداده، كأن تأتي بفاحشة مبينة أو أن تصبح أو أن تصير ناشزا أو أن تخاف أن تعصي الله في زوجها، ولا تقيم حدود الله فيه فإن هذه استثناءات من الأصل لا تلغيه ولا تجعله منسوخا. طيب غيره يزفونها. نعم. طيب طيب ايه طيب غيره إذن الآن ننتقل للآية التي تليها، بس نريد مقدمة للآية. الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فإذا واضح أن الآيتين هذه فيها ذكر المحرمات من النساء. إذا حط نقطة من أول السطر: ولما ذكر تعالى في أول السورة في أوائل السورة حكم نكاح اليتامى، وعدد الزوجات اللاتي يحل نكاحهن، وعدد الزوجات اللاتي يحل الجمع بينهن، وحكم استبدال الزوجة، أتبع ذلك ببيان المحرمات من النساء. سواء بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع، كما في الآيتين التاليتين. فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلى آخر الآية. بعدين نقول تفسير الآية. طيب عندكم مدخل آخر أو يعني مقدمة أخرى للآية؟ ما في جديد. نعم. بيّن الله تعالى سابقا حكم الكف اليتامى وعدد لم يحلوا من النساء بشرط العدل والنفقة، وأوصى بحكم عشرة الزوجات وحذرهم من أهل جهودهن ظلما بغير حق، ثم عقبه هنا بذكر النساء التي لا يجوز التزوج بهن بسبب قرابة النسب أو النسب. نفس الكلام. ايوه، انه لما ابطل الشرع ان يرث القريب زوجة قريبه اذا مات، قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني كل يرثها يتفرع عليه ايضا انه ياخذها زوجة، لأنه قيل أنه كان يرثها فإن كانت جميلة اتخذها زوجة، وإن كانت غير ذلك جعلها للمساومة والفدية، إذا ما عجبته قال ها تبغي تروحي تتزوجي ادفعي. وبعضهم كان يشارطها على مهر الزوج القادم، على مهر الزوج القادم يأخذها أو جزءا منه ويكتب عليها وشهود، كما مر معنا من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، إن ماذا كان أهل الجاهلية يفعلون في النساء. فلما بين أنه لا يجوز أن تورث، أنه الزوجة هذه ما هي كذا سلعة أو مال يورث مع الميت من الميت، يعني بين هنا أنه لا يجوز، رحمه الله، لا يجوز أن إيش؟ لا يجوز الولد أن ينكح زوجة أبيه. طيب، في سبب النزول حنذكره إن شاء الله. بس بعد يعني بعد التفسير، بعد انتهاء التفسير، حطوا مكان للتفسير، حطوا مكان للتفسير، بعدين اكتبوا وهذه الآية فيها إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية في قوانين النكاح، وكما تقدم إبطال إرث، إبطال أخذ زوجة الميت مع إرثه فيستولي عليها قريبه، فقد جاء في هذه الآية أيضا إبطال نكاح زوجة الأب، إبطال نكاح الإبن لزوجة أبيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، قال فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين رواه ابن جرير. أعطونا رقمه وصحته. أربعة على كم؟ 318. أصلا سهل، اللي عنده ابن جرير يطلعه له. وين ابن جرير؟ طلع من ابن جرير رقم الحديث، يجي على الآية هذه راح يحصل عندك أظنها، دور عليه. هذا شفت الأثر، حتحصل. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي، حدثني قراد بن عيينة عمرو بن دينار عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله. ها؟ رقم على جنب، مو مذكور على جنب. إيه لا، فوق مو في الحاشية. ما عندك رقم هنا؟ في هذا الرقم. إيه هذا 8953. إيه خلاص حطوا رواه ابن جرير في تفسيره رقم 8953 وصححه في صحيح المسند، ولا ايش قال عنه؟ طيب اكتب هو رجال ورجال الصحيح الا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقه. بعد حطوا نقطتين فوق بعض. الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي صاد 318. هذه القضية طبعا مشكلة أن الطبعات مختلفة، لكن سبب نزول ثاني. نعم، أخرج الطبراني. إلى آخره. هذا رواه الطبراني، بس نبغى نشوف إيش صحته من أبي حاتم الفريابي. قصة أبو قيس بن الأصلت، أبو قيس بن الأسلت أو الأصلت، أنه خطب ابنته، أنه لما توفي خطب ابنه امرأته فأنزل الله. في كذا، في شيء من هذا في الصحيح المسلم؟ فيه معناه هذه فيها يعني ضعف غالبا. ايوه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما ربي خالي وما عبد الله، فقلت اين تذهب؟ قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج بامراه ابيه فاتيه براسه. طيب، هذا يدل على تحريم نكاح زوجة الأب، وأن من فعل ذلك يقتل. من فعل ذلك عالما بالتحريم يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البراء رضي الله عنه لقتل رجل تزوج امرأة أبيه. من كان عالما بالتحريم وانتهك هذا يقتل. هذا من أدلتهم على قتل في نكاح المحارم، يعني اللي يطأ أمه أخته خالته عمته قالوا يقتل نكاح المحارم. ليش؟ مما احتجوا به هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل البراء إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأن يأتيه برأسه. وإيش قال؟ أن إيش؟ أتيه برأسه. سبحان الله، شرع يعني، هذا شرع ينظم حياة الناس، واللي يعاند ويخالف ما في رحمة. تزوج امرأة أبيه أن أتيه برأسه. طبعا إذا عاند يصير مرتد، خلاص ما رفض حكم الشريعة، مرتد. وإذا فعلها شهوة مثلا منحرف، واحد مزاجه منحرف يريد زوجة أبيه، ممكن يقتل على قاعدة قتل نكاح، قتل الزنا بالمحارم، قتل الزنا قتل الزاني بالزنا بالمحرم يقتل. مثل الراجح في مرتكب فاحشة اللواط يقتل، وأيضا المرتكب آتي البهيمة وطئ البهيمة يقتل. وأظن هذول لو كانوا في الأرض يطبق فيها الأحكام هذه في الأرض يمكن ما كان انتشر الإيدز. لو كان يقتل آتي البهيمة ومرتكب اللواط وناكح المحارم يمكن في أمراض كان ما انتشرت، لكن لأنهم متروكين. مو بس يشجع على ذلك، يشجع على ذلك المثليين وما المثليين، يشجع على ذلك. اليهود يفسدون في الأرض. طيب غيره؟ طيب الآن قضية أسباب، خلاص كتبنا سبب النزول في الأخير كالعادة، فنرجع مرة ثانية نكتب التفسير. ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة. ولكن الظاهر لازم نقرأ كلام من كثير، فهذا معناها أننا سنشرع فيه في الغد إن شاء الله. ابن كثير قال هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم وذكر كذا، وحرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ حرمت عليكم مهاتكم. وحديث ابن عباس يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم مهاتكم بناتكم. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا بعموم قوله وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم. وقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذكر قضية الرضاعة ابن كثير، وكأنه يعني ما ذكر شيء في تفسير الآية الأولى في الأول. ما ذكر شيء من كثير في الآية حرمة اللي هي اللي قبلها قبل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم جعلها مع مجموعة الآيات السابقة الطبعة هذه طبعا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم. بعد قال ابن أبي حاتم عن رجل من الأنصار لما توفي أبو قيس بن الأسلت سيأتي إذن. وابن جرير زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال إلا ما قد سلف. وحرام مبشع من غاية التبشع في هذه الأمة ولذلك قال الله إنه كان فاحشة ومقتا. وقال عطاء ومقتا معنى مقتا وساء سبيلا. وجاب حديث أحمد في البراء بن عازب مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عمي أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. وبعدين قال وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة أيضا. واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. وعن الإمام أحمد أنها تحرم. وروى ابن عساكر اشترى لمعاوية جارية بيضاء فأدخلها عليه مجردة فجعل يهوي إلى متاعها يذهب بها إلى يزيد. طيب القصة ستأتي في إذا حوالي تقريبا صفحة ونصف هنا صفحة ونصف من كلام ابن كثير في الآية هذه قبل قوله حرمت عليكم أمهاتكم. يعني هو لو جعل اللي طبع الكتاب عاد ما ندري هذا التصرف من ابن كثير ولا تصرف من ناسخ ولا تصرف من الطابع ولا انه يجعل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم كان جعلها مع الايه التي بعدها حرمت عليكم في مجموع الايات. يعني لانه هو الاعلى ايش يسوي يجيب مجموعه ايات ثم يفسرها ثم مجموعه ايات ثم يفسرها. فهو تفسير الايه هذه جعلها قبل يعني مع قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا مع أن المناسب أن يجعلها بعد مع قوله حرمت عليكم لأنهم آيتين مرتبطتين ببعض تبينان المحارم. الآية الأولى فيها تحريم زوجة الأب والثانية بقية المحارم اللي هي سبع نعم اللي هي كما قال العباس سبع في النسب وسبع في الصهر سبع في النسب وسبع في الصهر. يعني حرمت عليكم أمهاتكم الأم واحد والبنت اثنين والأخت ثلاثة والعمة أربعة والخالة خمسة وبنت الأخ ستة وبنت الأخت سبعة. طيب ثم ما نكح آباؤكم النساء واحد أمهات نسائكم اثنين ربائبكم التي في حجوركم ثلاثة حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أربعة أن تجمعوا بين الأختين خمسة عندك الأخوات من أمهاتكم التي أرضعنكم ستة وأخواتكم من الرضاعة سبعة. إذا دخلنا الرضاعة يعني إنه إذا قلنا سبعة من النسب وسبعة من المصاهرة والرضاعة سيكون مجموع المحرمات في الآيتين 14 صح 14 امرأة 14 امرأة من أنواع المحارم ذكر الله في الآيتين تحريم 14 نوع من النساء. فبدأ بزوجة الأب بدأ بزوجة الأب لشناعة يعني الزواج بها من قبل ابنه لما في ذلك من الاعتداء على مقام الأب، وهذا من أعظم العقوق، وأن هذه المرأة بمنزلة أمه يعني زوجة أبيه، كيف يطأها، كيف يتزوجها، كيف يتزوج زوجة أبيه؟ الله عز وجل قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثلاث أوصاف، ثلاثة أوصاف، فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولذلك لازم ندرس يعني في التفاسير ما هي أوجه الشناعة، يعني ما وجه الشناعة في نكاح زوجة الأب، وليش الله قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني نحن نقول كذا الآن هنا أنه هذا اعتداء على أنه هذا من عقوق الأب، من عقوق الأب واعتداء على مقام الأب، وأنه إذا أبوك سبقك إلى نكاح امرأة لا يمكن أنك يعني تنافس عليها، أنك يعني أنك تتزوجها وتأتيها، كيف تطأ امرأة وطئها أبوك، كيف تطأ امرأة وطئها أبوك. يعني وجوه الاستبشاع، في كلام في المفسرين عندكم في وجه الاستبشاع نختم به. عرفت السؤال ما هو؟ إيش وجه الاستبشاع؟ ليش الله قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ يعني نحن نقول الآن كذا، أنا أقول بالوصف، يعني كيف الإنسان يطأ زوجة، يطأ امرأة وطئها أبوه من قبل، وهذا عقوق واعتداء على مقام الأبوة. طيب في كلام آخر يبين ليش هذا قبيح؟ ايوه السؤال ليش؟ ليش؟ طب خلينا نكتب الأسباب هذه شو قبل التفسير، هذا بس كتابة على جنب، ها على جنب كذا عشان ندخلها غدا إن شاء الله في التفسير على جنب. لأنه اعتداء على مقام الأبوة، اعتداء على مقام الأب وعقوق له، ولأن زوجة الأب بمقام الأم، لابن زوجها فكيف يطأها؟ وتستبشع الفطر السليمة، أن يطأ إنسان امرأة، أن يطأ ابن امرأة وطئها أبوه من قبل. أيوة في تدعيمات أخرى لهذا. أيوة من هو الرسعني؟ راسين راسين أيوة رأس العين، رسعني رأس العين نسبة إلى رأس العين، في رأس الخيمة ورأس العين ورأس المال ورأس الرؤوس واجب. طيب اسمه رموز الكنوز، ها طيب اسم كذا يعني. شوف يعني اسم الكتاب سمى رحمه الله يعني سمى لاستثارة فضول أو استثارة نفوس القراء. يعني لما يجي واحد يسمع كذا رموز الكنوز رموز وكنوز ها يقول. فمن الأشياء الفنية عند العلماء تسمية الكتب، فغالبا حط الاسم جاذب جاذب، سواء في نوع من الغموض أو في نوع من السجع أو في نوع من إثارة كذا يعني إثارة النفس القراءة الاطلاع يعني أسباب رموز الكنوز. هات المقيت أوضح، مقيت شيء مقيت مكروه منبوذ. طيب في شيء آخر؟ أيوه الله. ما مثل اللي تقدم. أيوة. حنا ما قلنا هذا في شو اسمه مقدمة الآية؟ وكتبنا مقدمة الآية قلنا إبطال أهل العدل مثل ما أبطل ولئن ترث النساء كرها أبطل زواج عادة الجاهلية في الزواج بنت الأب بزوجة الأب. ذكرنا كتبنا قبل قليل كتبنا. طيب إذن غدا إن شاء الله نقرأ كلام ابن كثير في تفسير الآية ونكتب تفسيرها إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. طيب الكي إحراق الجلد بحديدة محماة ونحو ذلك. يعني الكي له طرق كثيرة، أشهرها إحراق الجلد بحديدة محماة يسموها المكواه. المكواه أداة الكي، والكية اسم مرة، وكذلك موضع الكي. ومن أسماء الآلة الكاوياء، الكاوياء الميسم الذي يكوى به، لأنه كان يستعمل أيضا إيش في الدابة حتى يحط عليها علامة، يعلموها بعلامة، يعلموا إبل فلان من إبل فلان فيسيمونه، يسيمونه وسم وسم. فالكاوياء الميسم الذي يوسم به، وهذا يجب أن لا يكون في وجه الد... يعني هذا فيه إيلام للحيوان ولكن لمصلحة أكبر من المفسدة، فلذلك جاز في الشريعة. وللأصل ما يجوز لأنه مثله تشويه، ولأنه إيلام للحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز، لكن لما فيه من المصلحة أنك تعلم إبل بيت المال من إبل فلان من إبل علان، فتبغى شيء ما يزول ولذلك لو اخترعوا الآن وسيلة قالوا الآن يعني في وسيلة ما تنشال، يعني مو هو حبر وبوية، لأن البوية وحبر ممكن ينشال، ليش كانوا يستعملوا الكي؟ ممكن عندهم أصباغ من زمان، بس الأصباغ تزال، يعني يجي واحد يأخذ إبل غيره ويمسحها، يمسح البوية الأصباغ ويأخذها يستولي عليها. الكي لا خلاص، يعني كيف تشيله؟ يبغى العملية جراحية حتى تشيل الكي. ولذلك كانوا يسمون الدواب، ويجب أن لا يكون في الوجه، يحرم الوجه، لعن الله من وسم دابة في وجهها، في لعن في من يضع الوشم. الوسم هذا الوسم يعني العلامة، الوشم غرز الدم، الإبر تحت الجلد، غرز الدم تحت الجلد بإبر، بالإبر معروف الوشم، الوشم وهو نوع من الوسم لأن يصير فيه علامة. نعم، فأقول لو أمكن الآن في العصر الحديث نخترع وسيلة لتعليم الدواب بشيء ما يزول، مو صبغ تيجي واحد يغسله ولا يحط له إيش أسيتون، وش هو هذا اللي يحط يزيله به الكيروسين، مدري إيش كلوريك، مدري وش، المهم إنه عندهم مزيلات للألوان، مزيلات الألوان. لا، الوسم يعني بالكي هذا علامة فارقة مميزة. طيب، قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة ولا لخلاف الأولى؟ قيل كذا وقيل كذا. عمران بن حصين رضي الله عنه رجل ابتلي، رضي الله عنه ابتلي صحيا، كان معه بواسير، كان معه بواسير، ابتلي بالبواسير عمران بن حصين، وعانى يعني معاناة معاناة، وكان يعني أحيانا في الصلاة والطهارة، رضي الله عنه رضي الله عنه. فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، فبعض العلماء لما نظر في الحديث أنه هذا رواه عمران بن حصين قالوا يمكن هذا النهي خاص بمن به بواسير وموضع الباسور خطير، فكوي هناك في ذلك الموضع في منطقة العورة تروح تكوي عند الدبر وعند أيضا يعني في خطورة، فلذلك نهاه. طيب، قال عمران فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني من شدة الابتلاء اكتوى، ما خلص آخر الدوال كي، قال ما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما استفدنا، ما استفدنا من الكي. قال العلماء الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، يعني واحد ما في علة يقول مثل إبرة التطعيم خلنا نكويه نعطيه كيه حتى ما يمرض، هذا اللي قالوا عنه لم يتوكل من اكتوى. هنا لو واحد قال شوف حديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الذين لا يرقون لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رب ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لا يرقون أو لا يسترقون، طبعا فيه روايات الكلام في الاسترقاء والكذا، وأن هذه خاصة برقية الشركية، ولا هذه اللفظة، ولا هذه اللفظة فيها كلام في الحديث، لكن نروح على ولا يتطيرون وهذه واضحة، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فكيف الكي ينافي التوكل، خصوصا وأنه قال في الحديث الآخر إن يكن الشفاء ففي ثلاث، شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. بس في أحاديث أخرى أنه صار في كي، أنه كوى بعض الصحابة لما صار في نزيف اكتوى، صار في اكتواء لأجل إيقاف النزيف وحسم الجرح، حسم الجرح وإلى آخره، أنه في صحابة اكتووا كذا. فقال العلماء الجمع أنه الكي مباح أو مكروه أو خلاف الأولى، بس ما هو حرام. بس حديث لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وعطفوا على التطير ممكن يقوي ما ذهب إليه ابن قتيبة رحمه الله، أن الكي الصحيح لئلا يمرض هو المنهي عنه وهو المنافي للتوكل. ليش؟ لأنه كالذي يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدفع. ولذلك قالوا لم يتوكل من اكتوى، يعني واحد صحيح ما في علة يروح يكتوي حتى ما يصير فيه علة، يعني يسويها مثل كأن إبرة تطعيم، وهذا ليس من هذا وما ينفع. يعني هو الشرع، الله أعلم بما يحدث في أبدان العباد، الله أعلم بالأمراض وأعلم بالأجساد وأعلم بالوسائل المانعة والأدوية. فهو يقول يعني كأنه في الحديث أو الوحي علمنا أنه ترى الكي ما يمنع المرض، فاللي يبغى الصحيح ويكتوي هذا عنده مشكلة في التوكل، عنده مشكلة في التوكل. متى ينفع الكي؟ إذا نزل البلاء والداء والمرض، وما هو من كل الأمراض. لذلك البواسير اللي كانت في عمران بن حصين يقول كأنه يعني بعض العلماء فهم أنه النهي أنه نهي عمران لأنه لا ينفع الكي فيها، في البواسير لا ينفع فيها. ولذلك قال عمران ابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما في فائدة. بس من شدة المرض اللي يشتد عليه المرض يبغى أي وسيلة. نعم. طيب الكي المباح مثل كي الجرح إذا صار فيه نزيف أو فسد الجرح الآن، يعني مثل إيش نقول، يعني عفن الجرح، قيح، صار يطلع قيح وصديد، وهذا طبعا ممكن تآكل العضو كله، تآكل إذا ما لحبوه سووا له شيء ممكن يتآكل العضو. فإذا استسحل الجرح، إذا استسحل وعفن وما ممكن مالها في الأخير إلا الكي، في الأخير كي، هذا لا بأس به. طبعا الكي ليش أيضا ممنوع، يعني ما هو الوجه الكراهة؟ إنه في تعذيب للجسد وفي تشويه للمنظر، كذا تلقى كذا كذا كي كذا تشويه، والشرع لا يريد بالناس أن يشوهوا أجسادهم، فلتبقى الأجساد سليمة على ما أرى ما خلقها الله. يجي واحد يحط لك كي هنا كي وهنا كي وهنا، شلون شكله يصير؟ حالته حالة، يعني منظر ما هو منظر جميل. ولذلك لا يلجأ للكي إلا إذا استعصت العلاجات الأخرى وما كانت حاسمة، مثل قضية الجرح إذا عفن، هذه كان عندهم ما لها حل عندهم إلا الكي. ولذلك سعد بن معاذ لما صار ينزف ينزف ينزف أمر بأن يحسم النبي عليه الصلاة والسلام وصف له الكي، وفعلا حسم الجرح وتوقف النزيف، لكن سعدا دعا أن الله ما يفوت عليه الشهادة فانفجر الجرح، ولا كان خلاص يقول ما بقي منه إلا مثل قرص، يعني شيء بسيط برئ خلاص بعد الكي هذا. طيب إذن في أشياء الكي ينفع فيها مثل الجروح المتقيحة والنزف المستمر هذا. ولذلك شوف مثلا من العمليات الطبية يقول لك مثلا إذا المرأة جالها نزيف مستمر في الرحم في شيء اسمه كي الرحم، يكوه كوي كي، ليش؟ حتى يتوقف النزيف. إذا عمليات الكي ممكن تنفع في النزيف. نعم. وأما البواسير اللي كانت في عمران الحصين فيقال إنه كان الموضع خطيرا فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. طيب، إذا الكي راجح أنه ليس حراما، يجوز للحاجة وأنه ما في دواء آخر، نقول إذا خلاصة الكي يجوز للحاجة إذا لم يوجد دواء آخر. طبعا قوله فما أفلحنا ولا أنجحنا يعني لا فزنا ولا نجحنا ولا استفدنا، يعني ما استفدنا. شوف الكي هذا سبحان الله فيه يعني فيه من يحسنه ممكن يجيب نتائج يعني أحيانا غير عادية. فنقول لو كان يعني ما في دواء إلا هو خلاص استعمل، الشرع ما لا يحرم كذا. لكن إذا هذا كان ترى فيه مفسدة التشويه وإيلام الإنسان، وطبعا مثل التعذيب لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني مفروض النار ما تستعمل أصلا في النار. أما يعني إذا كان من جنس ذاك اللي يقولون أنه يعني هذه قصة لطيفة في قضية، يقول واحد أصابه مثل رعب، ولد كذا جاله رعب فصار أبكم ما ينطق أبدا، حالة نفسية جاله رعب فصار أخرس خلاص، انكتم صوته انكتم فخلص ما عاد يتكلم ولا كلمة. جاله حالة حاولوا علاج ما أبدا. قالوا لهم في الأخير في واحد طبيب شعبي مجرب صاحب خبرة وحكمة عنده كي، روحوا له. راح لعنده قالوا هذا ولدنا جاله رعب مفاجئ، جاله حالة كذا، المهم انه كتم صوته ما عاد صوته يطلع ابدا خلاص ولا ينطق بشيء، عندك حل؟ قال ايه طبعا في حل. ايش هو؟ قال كي هنا الحين تخليه ينطق مثل فالمسكين هذا قالوا ايش نسوي؟ قال ربطوه، حطوه على الكرسي على السرير وربطوه وجاب الفرن المشتعل والجمر أشعله أمام الولد، والولد يشوف النار تشتعل. وبعدين رفعوه على السرير وربطوه على السرير وشايف النار تشتعل، وجاب الكاوياء هذه المكوات الحديدة وحطها في النار، حطها في النار والولد يشوف ويحميها وهذا بعدين يشوف يقول لا لسه يرد يرجعها مرة ثانية في النار يحميها، والولد يزداد فزعا، واضح من عيون الولد انها يعني، ويحميها بعدين ترجعها مرة ثانية حتى احمرت الحديدة حمراء، وقال يلا امسكوه ويجيب الحديدة ويحطها في ويقوم الولد طلع ايش؟ والولد صرخ صرخة عظيمة، طلع انه حاط سطل ماء تحت السرير، ولما نزل الحديدة ما نزلها على الولد، نزلها على سطل الماء، فمع صوت الماء الولد انفجأ ايضا، مع هذا انطلق صوته خلاص. المهم حصلت الحالة المعاكسة وصار خلاص، صار الولد ينطق وطلع الصوت بدون حرق الولد وبدون حيلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من تعرض نفسه على من على دين وخلق للزواج منه ويتفق به؟ شوف نظريا ها، مبدئيا يجوز. الدليل المرأة الواهبة نفسها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه، ولكن لو الآن قلنا للنساء يلا كل واحدة تعرض نفسها على الشاب، ماذا سيحدث؟ يعني ممكن يكون الشيء في جواز في أوله، بس ما عندهم مراعاة للشروط. لو أنك قلت لهم هذا خربوا الدنيا، وهذه المصيبة. يعني ممكن امرأة مثلا ترسل رسالة لشخص صالح تقول له لو أردت الزواج فليس عندي مانع أن تتقدم لي، لا بأس. وألفاظ يعني كلمات عفيفة وما فيها استدراج للحرام، ولا فيها إثارة شهوات، ولا فيها لقلنا جائز خلاص. امرأة أرسلت رسالة إلى رجل تعرض عليه أن يتقدم إليها، وفي السنة حديث الواهبة نفسها يدل على ذلك، خلاص عند هذا الحد ماشي. لكن المشكلة وين؟ المشكلة لو أن هذا فتح الباب، ماذا سيحدث لو فتح الباب؟ كل شابة يا سلام تعرض على شاب، وممكن تقول ليش أعرض عليه بالكلام؟ أعرض عليه بالفعل، أروح أتمشى قدامه عند باب بيتهم وأقول له أنا أعرض عليك نفسي، يلا خذ سيد، استعراض أزياء ومشي كلام، فتخلص تصير القضية راحت في عالم الفواحش والمحرمات والإغراء بالحرام والفتنة. فأين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ والله لو وقفوا عند الشرع كان الشرع خير وبركة. المشكلة في التعدي الحدود. فلو كانت المسألة مرة أخرى اقتصرت، يعني هي لو أرسلت وليها إليه أحسن وأحسن، الولي هو اللي يروح يقول ترى أختي لو أنك تبغى تتزوجها ما عندها مانع، تبغى حياك الله تعال ماشي، يعني هذا هذا هذا أحسن، هذا ممتاز. لكن قد إنها تستحي، هو يستحي وما يستحي وما أدري إيش، وقد تفهم خطأ، وإحنا بناتنا ما هي سلع نعرضها على الناس، وكلام الكثير الذي يقولونه. طيب ماذا تقول البنت هذه؟ وأبوها ما هو مهتم، أخوها ما هو مهتم، طيب روحوا كلوا إيش درى فلان إنه أنا إنه في هنا بنت للزواج، يمكن ما يليق. طب علموه لا ما يليق، مو من عاداتنا، ينافي التقاليد، كيف يصير يعني بنتنا سلعة؟ طيب إيش؟ طيب تقول مسكينة، طب إيش الحل؟ أبي لا ما يهتم، أخي لا ما يهتم، طب هذا فلان الناس المتدينين ما عندهم خبر عني، إيش كذا؟ طيب تبغى تتزوج، أرسلت رسالة إلى إمام المسجد تظنه صالحا. عمري كذا، ليس عندي مانع لو تقدمت لي للزواج، مثلك يرغب فيه. ما يعني ما في أي يعني كلام سخيف إسفاف. لو كان وقف الأمر عند هذا الحد لقلنا والله لا بأس، جائز، طلب مشروع. لو تبغى زواج ما تقول تعال للفاحشة هيت لك، تبغى زواج بأسلوب عفيف وما هو مباشر تتميع في الكلام. والله أنت تتصل عليه بالهاتف، يلا تقول له أبغى أنا أطلب يدك، يلا. فلو كان بالأسلوب هذا رسالة وكلام طيب ما في إسفاف ولا في، لقلنا نعم يجوز، ما طلبت حراما، ما طلبت حراما، وأبوها غير مهتم وأخوها غير مهتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا خادمة فلبينية مسيحية تريد أن تدعوها الإسلام، ماذا تفعل؟ طبعا ما هي نقول مسيحية، نقول كما قال الله نصرانية، نصارى، الله سماهم نصارى ما سماهم مسيحيين، لأن المسيح نسبة للمسيح، والمسيح عليه السلام مسلم، المسيح مسلم، إن الدين عند الله الإسلام، إسلام العام، هذا إسلام كل الرسل. إذن نسميهم كما سماهم الله نصارى. أيضا بالمناسبة ما نقول إسرائيليين، نقول يهود، لأن إسرائيليين نسبة إلى إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فإسرائيل نبي، وإسرائيلي وإسرائيليون منسوبين إلى النبي، مثل مسيح مسيحيون. فمن الأخطاء الشائعة اليوم إطلاق الإسرائيليين على اليهود وإطلاق المسيحيين على النصارى، هذا خطأ، خطأ واضح، فلنحذر هذا. نسميهم يهود، الله سماهم يهود، وسمى أولئك نصارى، نصارى. فنروح نحن الآن نطلق نقول إسرائيليين ومسيحيين، يعني كأننا أعطيناهم صبغة شرعية، قلنا ينتسبون إلى المسيح مسيحيون، وأولئك ينتسبون إلى نبي الله إسرائيل يعقوب إسرائيليون. هذا إقرار، كأنك الآن أعطيتهم شرعية، لأن إسرائيل والمسيح على حق، والمسيح على حق. طيب نقول نصرانية تريد أن تدعوها للإسلام، ماذا تفعل؟ يعني من الأشياء المهمة تبين من هو الله، ما هي صفاته، لماذا خلقنا، هذه أشياء الثلاثة. من هو الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمة. هو عرفنا بنفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. أول شيء تشرح لها من هو الله، بعدين تشرح لها بدء الخلق، تقول كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء قبله، فخلق الماء والكرسي والعرش واستوى على العرش، وخلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، وخلق الملائكة والجن ورأسهم إبليس الشيطان، والإنس وأبوهم آدم، أبوهم آدم. ثم نبذة بسيطة عن قضية خلق آدم وإدخاله الجنة، إهباطه إلى الأرض، أمر الله الأنبياء بعبادته، وكل ما جاءت أجيال جديدة من البشرية أرسل الله إليهم رسولا جديدا، فأرسل الله نوحا بعد آدم، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأنبياء كثيرون ليعرفنا كيف نعبده، وأنزل كتبا مثل صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل، وآخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر كتاب من الله القرآن، جاء بدين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، يشتمل على قواعد أركان الإيمان ستة، كذا كذا كذا، وأركان الإسلام خمسة، كذا كذا كذا. هذه أشياء قلبية، وهذه أشياء الجوارح عبادات. الذي يطيع يا أيتها الخادمة بعد الموت رح يدخل الجنة، والذي يعصي يا أيتها الخادمة بعد الموت رح يدخل النار، وفي حساب عند الله جزاء. بس خلاص. يعني ترى دعوة النصارى ما هي معقدة، بس لازم نركز القضايا الأساسية. إيش هي القضايا الأساسية؟ من هو الله؟ كيف بدأ الخلق؟ آدم وذريته وإهباطه إلى الأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب والدين الخاتم وأركان الإيمان وأركان الإسلام والجنة والنار والثواب والعقاب بعد الموت. خلاص غطينا أهم الأشياء. خلاص نريدك أن تؤمني بهذا، ويلا تبدأي معنا بالإسلام. ترى الإسلام فيه أشياء جميلة جدا، كله جميل، بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان للجيران والعطف على الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل وكذا، والإسلام دين صحي قوة. الله عز وجل شوف لما خاطب الكفار تكلم تعالى وذكر إيش قضايا ترغيبية دنيوية، لأنه كافر لسه الآن دنيوي يعني مادي، فالله قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. طيب إنه إذا اتبعتم أمر الله وأطعتموه يمتعكم متاعا حسنا. شوف نوح لم إيش قال لقومه؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيش قال؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ليش خاطبهم بأشياء دنيوية؟ يعني هذا الكافر كذا، الكافر أول ما يعني هو ما يتأثر بالكلام لما تقول له رح يجيك نعيم دنيوي، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وعمر طيب وبركة وخير وسعادة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة سورة البقرة بنية الزواج انتشر لدى كثير من الفتيات. ترى ما في ما في ما في تخصيص البقرة بنية الزواج، ما في تخصيص، ما لها أصل، لكن تدعو ربها. يعني لو قرأت القرآن وتوسلت بقراءتها في دعائها، يعني مثلا امرأة قرأت جزء جزئين ثلاثة أربعة، قرأت القرآن ثم قالت اللهم إني أتوسل إليك بتلاوتي لكتابك، اللي صارت وحصلت، اللهم إني أتوسل إليك بتلاوتي لكتابك أن تزوجني، ماشي. بس كذا نجي نخترع نقول سورة البقرة لأجل الزواج وسورة النساء لأجل الطلاق، إذا واحدة تبغى تفتك من زوجها وما هي عارفة شلون تقرأ سورة كذا، وطلب الرزق إذا تبغى تحصل على وظيفة اقرأ سورة الأنعام، وإذا تبغى تحصل على مدري إيش. ما يصلح كلام هذا، ما أنزل الله بهذا من سلطان. استغفر ليقول استغفر بنية الرزق او الزواج. نعم الاستغفار يأتي بالرزق ويأتي بالزوجة. استغفر ربكم إن كان غفارا ونسل السماء عليكم مدرارا ونسلكم بأموال وبنين. لكن هل هذا هو نيتك كلها ولا هذا تبعا؟ يعني أنت لما تستغفر ربك كل قصدك هو الزوجة والأولاد والفلوس؟ لا، هذا خطأ. واحد يستغفر ربه يعني لأجل أن يغفر له ذنوبه، يقول استغفر الله استغفر الله. إيش يعني استغفر الله؟ أطلب منه المغفرة لذنوبي عشان ينفعني في الآخرة الاستغفار. لكن تبعا تبعا مع بالطريق يحصل لك نعم أخرى. فلا تخلي التبع هو الأصل وتنسى الأصل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القول إن الرجال والرجال الصحيح شرط كافي لصحة الحديث؟ لا، ليس كافيا. ليش؟ لأنه قد يكون رجال ورجال الصحيح ولكن فيه انقطاع. علة وهم شذوذ. ولذلك يعني إذا واحد قال يعني أراد عبارة يعني يقول رجال ورجال الصحيح مع شرط الحديث الصحيح اللي هو من غير علة. ما يقول لك مثلا تعريف حديث صحيح رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ليش قالوا من غير شذوذ ولا علة؟ لأنه من غير رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، يعني أن ثقة يروي عن ثقة يروي عن ثقة يروي عن ثقة من أول السند إلى آخر السند. إيش قال من غير شذوذ ولا علة؟ لأنه قد يكون المتن فيه شذوذ مخالف الأحاديث أصح منه، قد يكون فيه علة انقطاع مثلا بين رجال السند. كثير ما تحصل انقطاع بين عمر عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد تحصل الراوي عن عمر ما أدرك عمر في انقطاع. يقول هل معنى نزول القرآن على رأي عمر رضي الله عنه أن رأيه رضي الله عنه أفضل من رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أكيد لا. يعني أي واحد تيجي تعرض عليه السؤال هذا يقول لك أكيد، يعني ما يحتاج التفكير طويل. لا لا، لكن تمنى عمر أشياء صرح بها. يعني ممكن تكون عند النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول لأصحابه أشتهي تنزل علي كذا وأشتهي أتمنى تنزل علي كذا، خلص كان يبقيها يمكن في نفسه. ويعني أدبا مع الله أيضا ما يستعجل الأشياء قبل، يعني ما يستعجل الأشياء خلص. عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، يعني الله يلهمه صوابا ويلهمه توفيقا. فمثلا قبل نزول آية معينة مثلا يروح عمر يقول كلاما ممهدا وموطئا كأنه صار كالممهد له. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الله يشوف مثلا كذا، مثلا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب يعز عليه أن تعرف. قد عرفناك يا سودة طويلة وجسيمة، يعني يتمنى أن تنزل آية الحجاب. يصير شيء كذا مثلا أسرى بدر، عمر يقول برأيه يعني من قوته في الحق لو هؤلاء صناديد قريش أعطي كل واحد منا قريبة يقتله، خلاص نكسر قوة قريش لقتل صناديدهم. فإذا كان له آراء موفقة صائبة، فكان يتمنى أن ينزل القرآن بكذا، يتمنى أن ينزل القرآن بكذا، ويقول وافقني ربي في ثلاث، وفي روايات أكثر يمكن خمس أشياء فيها أنه يعني تمنى نزول أشياء نزلت. لكن ما يعني أن رأيه أسد من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لا طبعا. يمكن أبو بكر أيضا كان في نفسه أشياء وما تكلم بها. أهلي لازالوا روافض، هل يحرم علي طعامهم؟ ماذا يحرم عليك؟ الذبائح التي ذبحوها، الذبائح التي ذبحوها. أما مثلا طبخوا مثلا سووا كيك مثلا إيش خضروات اشتروا لحم من السوق وطبخوا خلاص لا مانع. هو الإشكال فقط في اللحم إذا ذبحوه بس. هل يجوز لي أن أصاحب شخص مسيحي؟ مرة أخرى يا أخوان ما نقول مسيحي نقول نصراني. يقول علما أنه لا يدعوني لدينه ولا نتكلم في أمور الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن اعمل بالوصية النبوية لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. في نصراني لما جادلني سألني ما الحكمة في دينكم من الزواج من أكثر من واحدة، اتهمني أن محمد صلى الله عليه وسلم يحب النساء. اتهمني، هو كويس التعبير بكلمة اتهمني هذه، يعني أنه يعني كونوا عاملك كذا، يعني تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبع النبي صلى الله عليه وسلم جيد، أنت الآن تنافح عن نبيك، فهو يقول اتهمك مع أنه هو اتهم النبي عليه الصلاة والسلام. اتهمني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء. والله هذه تهمة صحيحة، والله الذي لا إله إلا هو نحن نقر بهذه التهمة أن نبينا يحب النساء ونفتخر بذلك، لأنه قال لنا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان حبب إليه النساء نجي نحن الآن نبغى نعتبرها تهمة وننفيها؟ ليش؟ بل هذه ممكن نقلع بها عيونهم في قضية التميز السمين ضد المرأة. نقول لهم تعالوا أنتم تقولون أن الإسلام يعني يحتقر المرأة، طب إيش رأيك إن نبينا قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب؟ ترى كان نبينا يحب النساء، وترى تزوج منهن والله أباح له أكثر من 4، 9، 11، 13، يعني تزوج 13 في حياته كلها. وإيش دخل منهن ب11 واجتمع عنده في وقت واحد 9، عقد العقد على 13 واحدة في حياته كلها، دخل منهن ب11 في حياته كلها واجتمع عنده في وقت واحد 9، يعني هو مثلا عقد على خديجة ودخل بخديجة بس ما اجتمع في وقت خديجة 9، لكن في آخر عمر في وقت واحد اجتمع عنده 9 نسوة أكثر ما اجتمع عنده. فإذا الغربي قال يعني هذا يعني هذه إيش هذا إيش هذا إيش هذا يعني الشهوانية، نقول شهوة ليش شهوة؟ واحد يعني رجل حبب الله إليه النساء فتزوج بالحلال على شرع الله، عصم نفسه وعصم النسوة وكون 11 أسرة وأنفق على 11 امرأة وفتح 11 بيت. إيش اللي أنتم يا أيها النصارى أصحاب الشهوات العابرة؟ بس يجي واحد يزني ويمشي يزني ويمشي يزني ويمشي، كم واحدة أنت زنيت بها في حياتك؟ كم عشيقة؟ كم قومك النصارى يزنون في اليوم والليلة والشهر والشهرين والسنة؟ كم امرأة تزنون؟ تزنون أنتم بكم امرأة؟ شهوات عابرة لا تفتح بيت ولا تتحمل مسؤولية ولا تنفق على امرأة ولا تعف نفسك ولا تعف المرأة. كم؟ كثير، يمكن واحد يزني ب1000 امرأة منهم، ب100، ب20، تجوا علينا نحن اللي يعف الواحد فينا بحد أعلى أربع زوجات ونبينا له استثناء تسعة اجتمع عنده في وقت واحد ينفق عليهن يفتح لهم بيوت يخلف منهم أولاد يعصم نفسه ويعفهن ويكفهن عن حرام. هذه الإنجازات اللي نسويها بالزواج تصير تهمة؟ أو وثم أنتم تقولون الإسلام ظلم المرأة والإسلام يبغض المرأة والإسلام يكره المرأة والإسلام ينزل قدر المرأة؟ كيف الكلام؟ ونبينا يحب المرأة وعنده هؤلاء الزوجات يحب حب عليهم النساء وتزوج منهن. ها ثم إذا كان الرجل لا يحب النساء يعني لا يحب الزوجات هذا منحرف، يعني إنسان مريض. إذا واحد ما عنده شهوة للمرأة أصلا هذا إنسان مريض. وليس العيب في الشهوة، إنما العيب في وضعها في الحرام. أما واحد عنده شهوة للنساء يتزوج من النساء هذا كمال، هذه قوة رجولة فحولة. أما يروح يعني أو واحد مريض ما عنده شهوة للنساء هذا إنسان مسكين، يعني طبعه ما هو طبع كامل ناقص. أو واحد زاني يزني مع 20 و50 و100 وتخلوه وتجوا على نبينا، أنتم أولى بالسب أولى بالقدح. هل يشترط قبول المرأة لزوجها أن يتزوج عليها واحدة أو أكثر؟ الجواب لا. إذا أراد الرجل أن يتزوج الثانية ليس من شرعا لا يشترط موافقة الأولى، لا يشترط، يعني لو تزوج الثانية بدون علم الأولى وبدون موافقة الأولى لا يشترط، لكن من الحكمة التمهيد. يعني واحد يبغى يفتح بيت ثاني وينشئ أسرة ثانية وتدخل في حياته امرأة أخرى جديدة، من الحكمة أن يمهد ويحاول تعبيد الطريق وتخفيف أثر الزواج على الأولى. إحنا ما نقول يعني يحاول أنه ما يكون في أي لا ما رح يكون، يعني حنا واقعيين الأولى ستتأثر كانت بزوج صارت بنصف زوج، لكن العدل من الزوج وقضية يعني حسن المعاشرة إذا يعني هذه اللي تنسي هذه اللي تخلي المرأة يندمل جرحها إذا تزوج زوجها. المشكلة في الظلم والجور. ما هو المقدم على حق الوالدين بالنسبة للزوجة؟ بالنسبة للزوج طيب ما لا يتعارض مع حق الزوجة افعله لوالديك. يعني افرض انت الآن أطعمت زوجتك وكسوتها وأسكنتها، يعني أعطيتها المصروف اللائق بها، ما زاد من فلوسك توسع على أبويك إن شاء الله تشتري لهم بيت، اشتري لهم بيت ما في مانع. قدم الأم على الزوجة في مثلا البر، اجعل بر الأم أكثر. افرض تعطي الزوجة عيدية 500، أعطي أمك عيدية 1000 ماشي. ومو ضروري تذكر للزوجة حتى ما تصير تقول شوفي ترى أنا عطيت أمي 1000 ومن قبل ما أعطيها كذا والآن وعطيت أبي كذا وناوي أشتري لهم بيت وأبوي وأمي هذول عبغالهم سيارة وسواق ولازم فالمرأة تغار تقول طيب ونحن وأنا وحنا ما سويت لنا شيء ولا عملت لنا ولا ولا ولا. يصبرها الزوج يصبرها والدنيا وكذا وإن شاء الله وسوف أعطيك. طيب تقول بالنسبة للزوجة هل تقدم كلام أبيها أم زوجها؟ لا، تقدم طاعة زوجها على طاعة أبيها. لأن الزوج حقه أعظم، من هذا الجانب من هذا الجانب. هل لعن الشيطان مخالف للسنة؟ لا، ليس مخالفا، لعنه الله. الله قال في كتابه عن إبليس لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني إبليس سيتخذ من عباد الله له حظا وأعوانا وأتباعا. عندنا في بلدنا قرروا منع غطاء الوجه في العمل، وأهلي يقولون اخلعيه والذنب على الذي أمر بخلعه. هذا غير صحيح، الذنب على الجميع، على الذي أمر بخلعه وعلى التي خلعته وعلى أهلها الذين وافقوها على ذلك أو أمروها بذلك أو زينوا لها ذلك، الإثم على الجميع. والله يرزق، الله رزاق، الرزق عند الله. مركبة تقويم أسنان يوجد به غراء، هل يمنع الوضوء؟ والله الظاهر يا أخوان فيه في فتاوى العلماء في قضية، هل يلزم إزالة تقويم الأسنان عند المضمضة؟ هل يلزم إزالة تقويم الأسنان عند المضمضة؟ وأنا اللي يخطر في يعني الآن يغلب على ظني، بس لأن عشان نبغى نتأكد، أنه الجواب لا يجب، لا يجب، لا يجب خلع تركيبة الأسنان عند المضمضة، لا يجب. إذا عثرتم على جواب أحد من العلماء هاتوا للتأكيد. تقول أنا أقسم بالله أني عاقد اليمين عن عدم وجود شيء هذا الشيء عندي وأنا ناسية، لكن طلع فعلا موجود عندي، هل علي كفارة؟ الجواب لا. من حلف على شيء يظن نفسه صادقا ثم تبين الأمر بخلاف ذلك فلا كفارة عليه. يعني لو قيل له ترى عندك الكتاب، عندك الكتاب، قال ما هو عندي الكتاب، قال يا أخي عندك، قال والله ما هو عندي، هو لما حلف كان ناسيا وفعلا يظن الكتاب ما هو عنده، ثم بحث وجد فندم وقال أنا حلفت، المشكلة حلفت عليك كفارة، يقول لا، لا كفارة عليك لأنك حلفت تظن نفسك صادقا وكنت ناسيا، والنسيان لا مؤاخذة فيه، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. التي تطلب الخلع مخافة أن تعصي الله في زوجها، لكن أهل الزوجة يرفضون الخلع، ما حكم استمراره مع معصية الزوج؟ خلاص تحاول أن تطيعه وتتقي الله وتستغفر إذا عصته، إذا كان ما استطاعت الخلع. وهي ما هي دعوة مبطنة للخلع، كل امرأة، أنا أي امرأة متقصر في حق الزوج، في فرق بين مثلا تقصير غير متعمد، ما هي ناوية التقصير مثلا مرة صارت، بين أنه يصير كل يوم هي تتمرد عليه كل يوم. نحن مجموعة من الزملاء ولنا زميل توفيت والدته، فتحوا عزاء وجاهم أقارب من مدن أخرى، نبغى نشارك في الإكرام والأجر، نعطيهم، هل نذبح لهم شاه والعزاء يومين؟ إيش الحكم؟ لا بأس بعمل طعام لأهل الميت وأقاربهم الذين نزلوا عليهم ضيوفا، وأما عمل الطعام لعموم المعزين فبدعة ونياحة. في فرق، لاحظوا الفرق يا أخوان، عمل الطعام لأهل الميت وأقاربهم النازلين ضيوفا عليهم لا حرج فيه، اصنعوا لآل جعفر طعاما وهذول ضيوفهم نزل عليهم، يعني بعد ما يأكلوهم يعني لازم، قال نزلوا عليهم لازم يأكلوا عندهم في البيت. وأما صنع الطعام لعموم المعزين اللي القريب والبعيد والجار والأجنبي والقريب كله يلا ابسط موائد عزاء عزاء أكل بدعة سخيفة بدعة سيئة أعوذ بالله. كيف يجي لهم نفس يأكل الناس ومع ذلك نازلين أكل ولايم إيش تقول فرح فرح يقول يا أحدهم يعني يقول في بلدنا إذا مات الميت بسطت الموائد ويلا كل الأنواع محاشي ودجاج وكل لحم وأشياء لا يقول واحد جاي يقول ما عندكم ترشي سبحان الله وين عقلك وين أنت شف هذا ميت الآن وقاعد يقول لي على الترشي ناقص شطة يعني فعلا الناس لا ذوق ولا أخلاق ولا سنة ولا جهل جهل بس يبغى يشبع يعني بطنه على حساب أهل الميت يكونوا في مصيبة يصير مصيبة ثانية يكون مصيبة الموت يصير مصيبة كيف نأكل العالم هذول كلهم البشر وكم يكلف الآن هذول موائد هذه كل إذا مات ميت على طول على المطاعم الله أرسلوا لنا يا جماعة أين عقولكم ميت الآن موت موت باعتبار الاعتبار بالوفاة يعني عجيب. كثير من المواقع التي تعرض الأفلام الإباحية المخلة هل تخترق؟ أي طبعا هذه هل أصلا هل لها حرمة هذه مواقع الجنسية ما لها حرمة بالعكس لو أمكن إغلاقها وجب إغلاقها إلا إذا ترتبت مفسدة أشد يعني لو قال واحد أنا لو اخترقت الموقع الجنسي هذا وخربته راح أخرب السيرفر كله وفي 200 موقع آخر ما هي من مواقع المحرمة إيش سوينا ما يجوز لأنك الآن عشان تخرب موقع إباحي تخرب 200 موقع آخر من مواقع شركات ومؤسسات وناس ومدونات أشياء مباحة فما يجوز يعني ما تأخذ هذه بجريرة هذا إيش ذنبهم إيش ذنبهم فيكون عندك طريقة فقط لهذا الموقع ولا خلاص الحذ يعني الشكوى لله ولو كثرت طبعا أيضا يعني الجهات الرقابية لو صار التواصل معها جيدا ترى التوصيل خير عظيم ويدعو شر وحب القيام أحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا أرجو توضيح كيف أعمل ذلك يعني لو نمت نصف الليل قمت في نصفه الثاني الثلث ثم أخذت لك غفوة يعني و وأكملت صلاتك فلا حرج أو صليت سنة ركعتي الفجر قبل الأذان قبل الإقامة أيضا قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وهل يجب أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت هذا الأخ ما شاء الله تفاعلا من الإخوة على الشبكة معنا في الدرس أرسلوا بالفتوى بسرعة سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين أو قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع هل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب الظاهر أنه لا يجب وهذا يشبه الخاتم والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء بل الأولى أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانع من وصول الماء من هذه الأسنان ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس وسئل الشيخ عبد الله بن تميمي في فتوى خطية إذا كان الإنسان أسنان صناعية تركيبة فهل يجب عليه نزعه عند المضمضة؟ فأجاب بقوله أرى لا داعي لنزعها، فإن الماء ينفذ في أطراف الفم وينظف الأسنان وما تحتها، فيكفي تحريك الماء في الفم ولو لم ينزع أسنانه التركيبة. جميل جميل. طيب من السؤال يقول السؤال ما حكم إطلاق إسرائيل على الصهاينة وسبب تسميتهم بهذا الاسم؟ الحمد لله تقدم الجواب وما كنا ندري أن السؤال موجود. يأتيني في الصلاة أحيانا هواجس وغلط شنيع على الدين، هل أثم عليه؟ لا، هذه الهواجس لا تأثم عليها ما دمت لها كارها، ما دمت كارها لها لا تأثم عليها. قرأت لشيخ الإسلام أن أخت الزوجة من الرضاعة يجوز الجمع بينه وبين أختها لأن عندها امراض النسب. سيأتي الكلام إن شاء الله في التفسير، سيأتي خلاف. لأنه فيها خلاف المسألة، فيها خلاف، بعض يرى بعدم جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، أنه مثل أختين من النسب، إذا في أختين من الرضاع ما يجوز تجمع بينهم، وبعضهم يرى الجواز. نعم، وأظن الجمهور على عدم الجمع، على عدم الجواز. يقول كان مسافرا في طريق مفرد غير مزدوج وتخطى شاحنة تسير في نفس الاتجاه، وكان بالاتجاه المقابل سيارة على بعد المسافة، وكان قائده حديث عهد، فارتبك وانحرف عن الطريق، فسقطت فتاتان من أبواب الخلفية ولقيت أحدهما، وكان قائد هذه السيارة قد صدم عنزل الطريق. قال الحادث فصام قائد السيارة التي تخطت الشاحنة شهرين متتابعين كفارة القتل، ثم توفي بسبب المرض. ويسأل أهله هل يعتبر هو المتسبب؟ هذا يحتاج إلى رجوع إلى تقرير المرور والشهود والقاضي ربما. فإذا تبين أنه تسبب في الوفاة عليه صيام شهرين عن كل امرأة، فصام شهرين بقي شهرين، لا بأس يتطوع أحد أقربائه أن يصوم عنه، إذا عرفنا من الشهود وكلام تقرير المرور واوا أنه هو المتسبب في مقتل الفتاتين، يعني المتسبب علي كفارة. طب لو تسبب رجلان في قتل رجل خطأ، كل واحد علي كفارة، كل واحد، ما يقسموها الشهرين بالنص، ما في شيء اسمه تقسم الكفارة بالنص، ما في، على هذا شهرين وعلى هذا شهرين. هل يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض ثم يباشرها زوجها، أم يمكن أن يباشرها بمجرد طهرها من الحيض؟ طبعا لا بد من الاغتسال، لأن الله قال فإذا تطهرنا، ما قال طهرنا، قال تطهرنا، لازم تغتسل. قلت أنه يمكن قراءة سورة السجدة والإنسان يوم الفجر، فجر الجمعة المصحف، ولأنه ليس في ذلك حرج، هل تؤيد هذا الإمام؟ فتوى العلماء على الجواز. ذكر ابن عثيمين رحمه الله طب المسألة هذه في فتوى، وأنه حتى الإمام يقول حتى الإمام لا بأس أن يقرأها من المصحف، فتوى الشيخ ابن عثيمين. يعني إيش يقول؟ تحصيلا لفضيلة قراءة الإنسان السجدة والإنسان يوم الجمعة، ما آخر وقت صلاة الظهر، دخول العصر صار ظل كل شيء مثله، بالإضافة لظل الزوال يدخل العصر. عن أنس مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر كبيرا قط؟ الأخونا من كندا يسأل عن الحديث. أنعم أهل الدنيا إيش يعني؟ أكثر أهل الدنيا نعيما، أكثر أهل الدنيا نعيما، قصورا، مراكب، أموال، خدم، حشم، صحة، قوة، إذ يعني أكثرهم نعيما. لكن من الكفار، من أهل النار، أنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة يؤتى به، يؤتى به. يعني لو قلت والله مثلا أي بيل جيتس لو فرضنا مات على الكفر وقلت هذا أنعم واحد من أهل الدنيا، فرضنا، ولا كسرى، ولا أي واحد يعني أنعم أهل الدنيا، من هو؟ الله أعلم من هو، إيش مضى من البشرية وإيش كانوا فيه من ألوان النعيم واللي رح يجوا واللي ما ندري. المهم يوم القيامة الله يأتي بأكثر متنعم في الدنيا من وكافر من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة بس كذا، يعني صبغة في النار يطلع، صبغة في جهنم يطلعوه. فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. يعني الغمسة الواحدة في النار أنسته كل اللي مر عليه في الدنيا، قصور، مراكب، أموال، جواري، إماء، عبيد، ما قصور، كل شيء، كلها غمسة واحدة في النار أحرها وعذابها أنساه كل اللي راح من النعيم. فلما قيل له هل مر بك نعيم قط من قبل، من قبل ما تذكر إنك، يقول أبدا أبدا ولا مر نعيم. والعكس يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، واحد مثلا ماتت زوجته، ماتوا أولاده، كان مريض، صحته من تدهور إلى تدهور إلى مدري إيش، إلى جذا، إلى كذا، إلى غرغرينة، قطعوا أطرافه، قطعوا كذا، ما فقير ماله شيء، راحت فلوسه، ما يعني أتعس واحد في الدنيا من أهل الجنة، يعني مؤمن مسلم مسلم، فيغمس يصبغ صبغة في الجنة، بس صبغة كده دخل وطلع صبغة. فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط في الدنيا؟ مر بك شدة؟ يقول لا والله يا رب، ولا يذكر. معناها غمسة واحدة في نعيم الجنة أنساه كل شدة مرت به. هذا يدل على إيش؟ شدة عذاب النار وإيش؟ عظيم نعيم الجنة. يقول لو أن الرجل مسح على الجورب 5 صلوات ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح قبل انتهاء وقت الفرض 5 وبقي على وضوءه، هل له أن يصلي بذلك الوضوء لفرض 6؟ نعم. آخر سؤال، ذكر أن الولد لا يمكن أن يتزوج زوجة أبيه حتى لو الأب طلقها، يعني خرجت من ذمته. إيه ولو خلاص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سواء طلقها أبوك ولا ما طلقها أبوك، مات عنها ولا طلقها، خلاص ما يجوز. وسنأتي على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.